إلا ما قام دليل على اختصاصهم به لسبب يخصهم فيه. هذا الحديث الآن فيما نسمعه يا أخوان، هذا الحديث بهذا اللهم قال إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، يعني حرج أنذره بالطريقة التي سمعته، إما يقول أحرج عليك بالله ألا تظهر لنا أو لا تؤذين، أو يقول يعني أسألك بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان إلى آخره. إلا الأبتر ولا تؤذيتين فلا تحريم ولا إنذار، قل إذا ظهر في البيت فاقتله في أي مكان كان إلا الأبتر ولا تؤذيتين فإنهما اللذان يقطفان البصر ويسمعان ما يكون النسام تبقى عنه. طيب، هذا خطاب للصحابة وهم في المدينة، وهل هو خاص بأهل المدينة؟ خاص بالمدينة المنورة يعني التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا الخطاب، أو أنه ليس خاصا بالمدينة وإنما هو عام في كل البيوت وكل ما يظهر بالبيوت؟ بعض أهل العلم قال هذا خاص بالمدينة وبأهل المدينة، وسبب خصوصيته لا لأنه خاطب به أولئك الصحابة، لأن كل خطاب للصحابة يفعله أو لا تفعله هو خطاب لكل الأمة، لكن إذا قام دليل على اختصاصهم به بسبب يخصهم فيكون خاص بهم أو بمن وجد فيه ذلك السبب مثلهم. فقد قالوا بعض أهل العلم يقول هذا خطاب للصحابة الذين في المدينة، والسبب في هذا أن هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال أن هناك نفر من الجن آمنوا في المدينة، نفر من إخوانكم الجن آمنوا كذا إلى آخره، فإذا ظهر لكم شيء فإلى آخره. فإذا كان الأمر كذلك فيكون الآن هذا النهي عن قتل الحيات التي في البيوت قبل التحريج عليها وإنذارها هذا خاص بمن في المدينة، طبعا الصحابة ومن بعده كل من سكن المدينة، ليه؟ لأنه قال إن إخوانا لكم أسلموا من الجن، وطبعا الذين أسلموا سيتوالدون. حتى لو انتقى سيبقى من يخلقه، سيبقى من يخلقه البشر، تنقلوا لهم ولا ما تنقلوا، ولكن الذين تنقلوا زالوا أو بقي نباتهم بعضهم أين أنا فتنقلوا هذه أخوكم التي ذكرها تؤيد قول القائلين بالعموم، وأي قول قائل بهم يعني هذا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال إن إخوان لكم من الجن أسلموا إلى آخره فلعل هؤلاء منهم. طيب، فإذا كان هؤلاء قد نقلوا من المدينة أو بعضهم إلى مكان آخر وغالبا ما وسكنوا البيوت، يعني مثلا عمروا البيوت التي يسكنها، فإذا العلة موجودة في المدينة أو في غير المدينة، ولهذا قال كثير من أهل العلم قالوا إنه البيوت حياة البيوت ينبغي يشرع إنذارها، يشرع كلمة يشرع هذه معنى يعني اخترتها تبعا لأهل العلم أنه يعني لا يجي لا يجي، إنما ينذر ندبا مؤكدا يستحب استحبابا أكيدا أن تحري عليه تنذره لئلا احتمال خشية أن يكون ممن من الجان التي تكون المدينة. لهذا لما حصل أن أحد الصحابة في المدينة، هذا في المدينة قتل حية فمات، عندما مات قتل حية فمات هو وهي مات حية، وقال رسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا الذي أشرنا إليه إن نفرا من الجن أو كذا أو في المدينة كذا، إذا طلع يعني ظهر أنه ليس مجرد حية إنما هو من الجن. فعلى كل حال قال أهل العلم في مسائل البيوت، أنا يعني أتينا على هذه المسألة والشيخ ذكر فيها نوع تفصيل، قال فيه يقول فحرجوا عليهن ثلاثا، حرجوا عليهن ثلاثا يعني معنى حرجوا يعني أنذروا، يقول الماوردي والقاضي يعني إذا أكرت الماوردي القاضي يعني في الشسمو القاضي الحسين والقاضي الباكنان الشافعي أو القاضي الباكنان المالكي، قال لا تقتلوا حياة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذار كما جاء في هذه الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها، وأما حياة غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار، يندب قتلها من غير إنذار غير بيوت المدينة لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها. ففي الحديث الصحيح بلفظ اقتلوا الحيات، اقتلوا الحيات، ومن ذلك حديث الخمس الفواسق التي سبق معنا في أول الباب، وفي حديث الحية الخارجة بمنى، في حية خرجت عليها بمنى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ولم يذكر إنذار، ولا نقل عنهم او نقل عنهم من الصحابة انهم انذروها يعني الذين قتلوها. فاخذ بهذا الحديث باستحباب قتل الحياة مطلقا وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها. وسببه ما صرح به في صحيح مسلم وغيره أنه أسلم طائفة من المدينة. إذن الذين خصوه بالمدينة أخذوا بالحديث عموم الأحاديث بالأمر بقتل الحياة وبقصة الحياة التي في منى، وأن المدينة خصت بذلك لكونه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه أسلم فيها نفر من الجن. وذهب طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حياة البيوت بكل بلد، حياة البيوت والحياة اللي في البراري، حياة البيوت بكل بلد نهى عن قتلها حتى تنذر ما دام بالبيت، أي بيت في مكة في المدينة في أي قطر من الدنيا، يعني حتى تنذر. ويعني خمس البواسق لا خمس البواسق هذا مختص، لا يعني الحل والحرم، خمس البواسق منصوص على قتلها في الحل وفي الحرم يعني ما انتهى امرها، لكن الكلام على غيرها على غيرها. طبعا خمس البواسق يدخل فيها الحيه، يدخل فيها الحيه، وهذا دليل من ادله القائلين بان الامر النهي عن قتل الحيه الى بعد انذارها انما هو خاص بالمدينه. ها نعم خصم يقول في الحل والحرم تقول فيه لا المراد به حرم مكة أو الحرم الذي حرمه أحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، حرم الحرم الذي حرمه في المدينة، فيخرج منه الحية التي في البيوت فيجب إنذارها. منهم من خصها في بيوت المدينة، ومنهم من قال في كل بيت، منهم من قال في كل بيت حتى يعني في كل بيت. والمسألة ليس نهي عن قتلها، مسألة إنذار ليس نهي عن قتل المطلق، انما قتل يعني الامر بالانذار، انذر حرك، فان لم يعني عادت ان عادت فاقتلها. نعم. اذا الكلام في مساله هل خلينا يعني نفهم مساله في البنوك في المدينه وفي غير المدينه ما يظهر من الحيات، طبعا غير الابتر وغير الطبيعتين هذه يقتل من غير انذار، ما يظهر فيها في البيوت التي نسكنها من الحياة في المدينة أو في مكة أو في أي بلد آخر، في البيوت التي نسكنها ما يظهر، هل يندب قتله مباشرة من غير إنذار لأنه قد ورد الأمر بندب قتل الحياة، أو يندب شو يندب هذا كل ما بندب والاستحباب، يندب أولا الإنذار والتحريك. من أهل العلم من يقول هذا الإنذار والتحريك لما هو خاص بالمدينة، بيوت المدينة، بيوت المدينة، واما غيرها من البيوت في غير المدينه فلا يندب الانذار، بل له يجوز له ان يبادر بقتلها. ومن اهل العلم كما قلنا من يخصه او يعممه في الجميع. طيب نعم الابتر نوع من الثعابين من الحيات مقطوع الذنب او شبه مقطوع الذنب، يعني الشيخ هنا يقول يعني الابتر يعني قصير الذنب، قصيرا يعني كان سمي أبتر لأنه قصيرا، قصيرا لأنه ينقل عن نظر الشمال، هو صنف من الحيات عاد هذا النظر الشمال أحد يعني أهل العلم نعم يصف هو أوصاف أدق، يعني يقول هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وهو المراد بقوله طبعا يتبعان ما في بطون النساء. إذا فهو نوع من الحيات وصفه يعني العقل النظر الشمال قال مقطوع أذن، طب مقطوع أذن خلقة، وهذا لا يختلف أو لا يتعارض مع قوله قصير الذنب، يعني إذن فهو قصير الذنب عن سائر الحيوانات عن سائر الحياة أبدأ هو قصير الذنب أو مقطوع الذنب. نعم. وأما دق الفيتين فهو يعني سمي دق الفيتين يعني حيوان أو حية أو قربان له خطان أبيضان على ظهره، خطان على ظهره، والطفية هي الإيش؟ ها؟ طيات الرأس المقر. نعم؟ تنتير. لا لا هو ليس تنتير، هو خطين كده متصلين في ظهر الجسم القربان، هما خطان أبيضان على ظهر الحية. وزيها سمي ذات طبيعتين لأنه له خطين أبيضين على ظهره، طبعا حياة أشكال وألوان وإلى آخره، فإذا كان كذلك بهذا اللون فهو سمى ذات طبيعتين. وأصل الطفية خوصة، خوصة المكر، هي خوصة نوع من الخوصة، عندنا في بعض المناطق هنا في المملكة في الجزيرة يسمونه نوع طفي، يعني هو نوع من الخوص، وهو فعلا أبيض اللون، أبيض يميل إلى يعني ما يسمى بالبيج او كذا يعني هو ابيض بس يعني. فهنا هذا سمي بذلك لهذين الخطين الموجودين يميزه. فمميز هذا مميز بخطين على ظهره وذاك مميز بانه اكثر مقطوع الذنب او قصير الذنب. هذان مامور بفتحهما في كل حين وفي كل مكان ولا ينذران للعله التي ذكرها في الحديث انهما يعني نعم اتبعان ما في بطون النساء و يعني بالبصر. نعم نعود ذكرت الاشياء ما تقتل اربع اصناف النمل في الذر المؤذي في دخل الذر الصغير المنتشر نوع من الأشياء من النمل يقتل على بكثافة في الدنيا. هو الكلام على انه شوف لاحظ الموجود بكثافة في البيوت وهو يؤذي احيانا ويأتي على الأطعمة وكذا إلى آخره. ففي حالة دفع الإنسان أذن عن نفسه بس يعني ما يؤذيك وليس كل ما يعني ما يؤذيك وما يحتمل أنه يعني يضرب أذاه لك هذا أزله. يعني هو الأمر أو النهي عن قتله عبثا أو قتله يعني من غير يعني دفع ضرر أو كذا. أما إذا كان في حالة دفع أذن فيقتل يعني من هذه الحشرات يقتل. يعني عندنا هنا في الحرم مثلا في الحرم الحشرات المؤذية على أحد مثل يعني الناموس والصراصير والذبان والذباب وكذا إلى آخره يعني نتركها لا الشرع لم يأمرنا بأن يعني نترك هذه الأشياء السامة المؤذية هذه تؤذينا. لكن لا يتعمل الإنسان في قرى أو في وادي كبير أو في مكان كذا أو من غير أذن له أو يستطيع أن يعني يصرفه ويمنعه عن نفسه من غير أن يقتله فيتعمد قتله. والحديث الذي ورد فيه نبيا كذا إلى آخره أيضا النهي لم يكن يعني من أجل نملة أمرت بإحراق هناك فيه النهي عن إحراقه بإحراق وادي من النملة أو كذا. يعني هذا فيه تجاوز لحد الدفاع عن النفس. أما أنه دفاع عن النفس ومنع للأذى فلا حرج في ذلك. نعود إلى هذه الأشياء التي ذكرت من حيث يعني جواز ما يجوز أو ما ورد فيه النهي عن قتله. أيضا الشيخ هنا يقول جملة ما نهي عن قتله الخطاف. الخطاف نوع من أيش من الطيس. الخطاف أخرج أبو داود في المراسيل من طريق عباد بن إسحاق على جيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف رواه البيهقي. وهذا معضل يعني فيه راويان مصادفان في السند. أيضا من طريق أبي حويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه حبان عن الضعفاء كحف الضعفاء من حديث ابن عباد وفيه الأمر وفيه لاحظ الأمر يعني بقتل العنكبوت. وهذا فيه عمرو بن جوه هو شوف لاحظ الأمر بقتل العنكبوت الوالد النهي عنه هنا الأمر بقتل العنكبوت فيه راوي كذاب. إذا في الحديث لا صحيح لا يعتبر. نعم يا أخي بعد قليل ما في فرصة. نعم يقول البيهقي وقال البيهقي وروي به حديث مسند وفي حمزة النصيب وكان يرمى بالوضع. إذا فالحديث بما يتعلق بالأمر بقتل النمل ضعيف لا عبرة فيه فلا يثق به. نعم ومن ذلك مما ورد النهي عنه الرقمة أو الرقمة نوع من الطير يقول أخرج ابن عدي والبيهقي والحديث فيه ضعيف جدا. لكن أخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الرقمة أو الرقمة وفي إسناده هنا خارج المصحف وهو ضعيف جدا. إذا فحديث الحديث الوارد فيه ضعيف. ومن ذلك أيضا مما ورد الشيخ هنا يذكر روايات لكن ما مدى صحتها. كمان رواية سمعناها بالعنكبوت ضعيفة رواية التي في النهي عن أكل رقمة ضعيف فلا عبرة به. ستأتينا القاعدة سيذكرها الشيخ يعيدها مرة أخرى أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة إلا إذا قام دليل صحيح ينقل عن الإباحة إلى الحظر وأيضا يعني هناك آية عامة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكل خبيث فهو ممنوع وكل طيب فهو جائز سائغ أكل. العصفور ورد فيه حديث أيضا والظاهر فيه أنه الذي ورد فيه نهي عن قتله لا نهي عن أكله. يقول الشيخ أخرج الشافعي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر وقال صحيح حديثنا مرفوعا ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوق هذا لاحظ يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها. قال يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها مما كان مما يذبح، يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويقرحها. فالأشياء النابعة من الإبل والبقر والغنم والأشياء المباحة والطير ونحو ذلك الذي ما ورد الدليل على تحريمها لا يجوز للإنسان أن يقتلها عبثا. فهذا هو الذي قال إلا أن الله يعني ما من شيء يفعل به ذلك إلا سأله الله عنه. طيب ما حقها؟ قال حقها ما دام ما يؤكل يذبحها يعني يذكيه. إذا فالبسهور يدخل تحت هذا أنه لا يقتله نعم، ولكن يذكيه إذا أراد ويقتله نعم. ويقول الشيخ هذا الحديث على ابن الخطاب الشيخ عن كذا قال لا يعرف حاله، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي بن حبان عن عمرو بن شريد ابن الشريد عن أبيه مرفوعا من قتل عصفورا عبثا، لاحظ من قتل عصفورا عبثا حج إلى الله به يوم القيامة يقول يا رب إن فلان قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. هذا نأخذه يعني بمعنى عام في كل كائن حي، في كل كائن حي إن كان مما ينتفع به فلا ينبغي أن يقتل عبثا، بل لابد من طريقة شرعية وهي التذكية أو الصيد بطريقة معروفة. وإن كان مما لا ينتفع به وهو لا يؤذي فلا يجوز يعني قتله لأنه من العبث ومن الإخلال بالفطرة والبيئة. الآن الناس حماية البيئة وحماية البيئة ويقولون أنه جاءنا هذا من الغرب وأن الغرب يعني هم الذين يعتنون بالبيئة وبالحيوان بالنبات بالكلمة. لا، الشرع شرع الله سبحانه وتعالى من أول أمر يقول هنا شوف يعني من قتل عصفورا عبثا عج إلى يوم القيامة عج به يوم يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. إذا فكل شيء مما يعني هو موجود في الأرض ولا يضر لا يؤذي الإنسان ولا يضره ولم يأمره الشرع بقتله ولا يؤذي فليس لك أن تقتله من هكذا مجرد تسمية أو جعله غرضا أو كذا، وإنما إن كان مما يباح أكله فيذكى بطريقة شرعية، وإن كان مما لا يباح أكله فلا يجوز قربانه عبثا إلا دفاعا عن النفس، وهذا طبعا لا يكون من باب العبث. نعم. هنا الصورت، الصورت قلنا هو طائر فوق العصفور، وأجاز الإمام مالك أكله، يقول مع أنه ورد النهي عن قتله. يقول ابن العربي إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبه من اعتقاد التشاؤم. وفي قول الشافعي مثل قول لمالك لأن يعني أنه يجوز أكله لأنه أوجب فيه الجزاء، إمام الشافعي أوجب فيه الصورت جزاء المحرم، إذا أصاده المحرم إذا قتله المحرم يجب فيه جزاء، وما دام يجب فيه جزاء فهو من الصيد. الله سبحانه وتعالى يقول هو حرم عليه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأنتم حرم، إذا فدخل في الصيد وما دام دخل في الصيد فهو من يعني المباح. نعم. وأما النمل، وأما النمل الذي سمعنا قبل قليل الحديث الموضوع فيه أو الحديث الذي فيه رواه كذا، أما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله، إجماع أنا لا أعلم إجماع على أنه لا يجوز. يقول الإمام الخطاب إن النهي الوارد في قتل النهي المر نعم يا أخي الزرع يفسد الخسر المكان عليه، ما قلنا القاعدة النمل أو يعني الأشياء التي ذكر ها كل ما يؤذيك فادفعه عن نفسك سواء كان يؤذيك في طعامك او في جسمك او كذا، بياكل القمح بياكل القصب بياكل الجليد خلاص اذا انتشر في القمح والقصب بحدود القمح والقصب والبيت وما يعني يؤذي امنحه عن نفسك. والله ان استطعت تمنعه بطرق معينه الحمايه المنع الاخراج لا باس، والا ما امتنع الا برشه وقتله فلوس كان ما قتلتش ما فيش فائده لابد بياكل اذا خلاص هو يقتل، لانه اذا كان ماذا لانه مؤذي في حال الاذى يدفع كما ذكرنا ضرب المثال. نعم. ان النهي الوارد في قتل النمل المراد به هنا بعض اهل العلم يقول الامام الخطابي في شرح سنن ابي داود المراد به السليماني يعني اي لا لانتفاء الاذى منه، يعني نوع خاص من النمل هو الذي ورد النهي عن قتله، قال هو النوع السليماني لانه لانتفاء يعني ينتفي الاذى من الاذى منه دون الصغير. وكذا في شرح السنة يعني بعض العلم فرق بين ما يؤذي وما لا يؤذي، وهذا هو الصحيح ما يؤذيك فأمتنع نفسك عنه وما لا يؤذي فلا يجوز قربانه. وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف، يعني النحلة الحيض أكلها، لكنها نصب عن قتلها والحكمة ظاهرة منها عن قتلها، يعني لأنها في بقائها خير من قتلها. وأما الهدهد فقد روى أيضا عن يعني روية حل أكله، وهو مأخوذ من قول الشافعي أنه يلزم من قتله الفدية. طبعا الشافعي لما أي شيء يقوله من الصيد أو الطير أو كذا يلزم فيه الفدية على المحرم يدخله تحت مفهوم الصيد، وما دام صيدا فهو حلال. الضفدع قال نهى عن الضفدع، يقول فيه الدليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل استدلال. الشيخ يعني يجادل أو يناقش في مسألة هذه القاعدة، وهي أن ما نهى عن قتله، هل النهي عن قتله يستلزم يعني تحريم أكله يلزم منه؟ يقول هذا ليس بلازم، قد ينهى عن قتل شيء ولكنه لا يمنع أكله. كيف ينهى عن قتله ويأمر بذبحه؟ يعني بالطريقة في تركيته كالعصفو الذي نهى عن قتله وقال إنما كذا. يقول دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل، قال يتكلم عن يعني نطق الضفدع كزب يعني زبرج ضفدع وجندب ضفدع ودرهم ضفدع، يعني بحيث نطقها كيف تنطق تقول هذه ضفدع أو ضفدع أو لا. نخرج من هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقاعدة أو الكلام نقله عن بعض أهل العلم، يقول أولا يقول تبويب المصنف عندما قال باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله، وتبويب المصنف في هذا الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنهي عنه من أصول التحريم في المأكولات أو في الحيوانات. فقال يعني المهدي في البحر، ويكون نقلا جيدا عن المهدي في كتاب البحر، ممكن ما يكون يعني يؤخذ نقود العلم من أهله من أي مصدر كان. أصول التحريم، أصول التحريم في الشريعة الإسلامية، إما النص، إما نص الكتاب أو السنة على أن هذا محرم، أو يعني أو النهي نص على التحريم أو النهي عنه عن تناوله، أو الأمر بقتله، يعني أيضا من أصول التحريم أن يؤمر بقتل الحيوان كالخمسة يعني الفواسق، وما ضر من غيرها فمقيس عليها، يعني ما حصل فيه ضرر من غير الفواسق فهو مقيس عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الفواسق الخمس بالحل والحرام لماذا؟ لما فيها من الضرر. إذن كل شيء فيه من ضرر محقق أو غالب فإنه يجوز دفاعه عن نفسه. لهذا يقولون حتى في يعني قلنا ضرب المثال حتى في ابن آدم الإنسان المعصوم الدم إذا خرج عن المألوف وكذا وصال عليه وما في حيلة إلا أن يقتلك، فقال هذا العلم لك أن تدافع، طبعا يجب المدافع بتدرج دافعه بأي وسيلة من الوسائل التي تمنعه عنك إذا لم يكن إلا هذا أو ذاك. فبينك وبين لاحظ هنا قاعدة أيضا، بينك وبين الله، إذا الله والله هو العالم من كل شيء، كان الله يعلم أنك ما يعني لو لم تقتله لقتلك، يعني وصل لهذه الدرجة، فبينك وبين الله لا شيء عليك. لكن في الظاهر في الدنيا لا عبرة، لا خلاص من قتل نفسا بغير نفس أو يعني من يعني وقد كتب عليكم القصاص في قتله، يعني ظاهر أن فلان قتل فلان، لو جاءنا واحد هذه لا بد وجب التنبيه عليها. الصائل من الإنسان من بني الإنسان إذا صال شخص على آخر ووصل إلى درجة أنه ما في وسيلة إلا إما أن يعني تقتله أو يقتله، ما العمل؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ بينك وبين الله، الله يعلم الحال، الله يعلم، ما في شهود ولا تجيب أحد ولا تقول له. إن كان الله يعلم يعلم منك ومن حالك وحالك أنه لو لم تقتله لقتلك، فعندئذ إذا قتلته لا شيء عليك عند الله، محض لا شيء عليك عند الله، يبقى في الظاهر وفي الحكم الشرعي وفي الحكم النوعي والقانوني أنت مسؤول في الدنيا، أنك بعيد هذا الذي حصل منه قتل أنه فلان قتل فلان عمدا عدوانا، طيب تأتي وتقول والله هذا أراد قتلي وما يعني لو لم أقتله لقتلني، ممكن يكون صحيح لكن ما يفتح هذا الباب، كتب عليكم القصاص في القتل، يؤخذ منه الحكم الشرعي في الدنيا إما القصاص وإما الدية وكذا إلى آخره، وأما في الآخرة فهذا بينك وبين ربك. خلاصة هذا الكلام الشاهدي أن الصائل من الإنسان أو الحيوان أو الحشرات أو كذا أي مؤذن ومضر الذي لا يمكن دفع ذاه الضروري هذا من عن نفسك إلا بهذا فلا بأس بذلك بينك وبين ربك. بالنسبة للحشرات وغيرها من الحيوانات لا حرج بهذا، أما بالنسبة للإنسان فالحكم الشرعي الظاهر القضائي ينفذ، وما بينك وبين الله إن شاء الله لا شيء عليك، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والسلامة. يقول الشيخ: إذا أصول التحريم في المأكولات أو في الحيوانات، الأمر ب يعني النهي صريح تحريمه، الأمر بقتله كالخمسة يعني الفواسق، وما ضر من غيرها فمقيس عليها ما كان فيه ضرر من غيرها، نعم، أو النهي عن قتله من أصول التحريم في الأشياء، قال أو النهي، هذا الذي يذكره نقلا عن البحر، أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنحلة والنملة والسود، هذا وردت أحاديث النهي عن قتلها، أو استخبات العرب إياه، استخبات الأمة العربية العرب يعني يوم نزل القرآن وجاءت الشريعة، استخبات يعني جعلهم له خبيث، يعني كونهم يرونه يستبدلونه لا يتهمونه، مثل ماذا؟ كالخنفساء والضفدع والعضايا، العضايا تحتاج إلى تعريف، نوع من الإيش الحشرات يعني تحتاج إلى ضبط، والوزر والحرباء والجعلان والذباب والبعوض والزنبور والكمل والكتان والنامس والبق والبغور، هذه أمثلة، وكل ما يستبدله ما كان يستبدله فهو قادر أن يدخل تحت أموم ويحرم عليهم الخبائث، وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباتهم طريق تحريم، فإن استخبته البعض اعتبر الأكثر، يعني بعض الناس يعني يستخبط نوع من الأشياء أو إلى، لكن سائر الناس لا يستخبطون، فلا عبرة بمن استخبط، العبرة بالمجموع، نعم، أو بالأكثر بالأغلب، فإن استخبط البعض اعتبر الأكثر، والعبرة باستفادة أهل الساعة لا ذوي الفاقة، أيضا العبرة طابت أن يستطيبه الذين يقدرون على غيره، يستطيب هذه الأشياء ويأكلها مع أنه قادر على أن يأكلها ويأكل غيره، يعني يستطيع أن يجلب غيره ويأكلها، فما دام يستطيبه إذا فهذه العبرة، مو العبرة بالناس اللي بالخلا والبر يعني ما يجد شيء يأكله إلا هذا، ها؟ هذا مضطر، المضطر له يباح له أكل المحرمات يعني الميتة وغيرها، فلا عبرة بأكل يعني المضطرين اللي في الصحارى ولا يجدون شيئا يأكلونه إلا هذه الأشياء الممنوعة يعني يستخدمها الناس، لا، هذا لا عبرة باستخبات، لا عبرة باستخبات الناس القادرين على أن يأكلوا غير هذه الأشياء. وخلاصة الخبائث، هذا باطل الخبائث، ما هي الخبائث؟ الخبائث في المأكولات ما استخبثه عامة العرب للجزيرة عام، والمقصود به أيضا أهل الساعة الذين يستطيعون أن يعني يأكلوا ما هو يعني غير هذا الذي جعل استضابتهم له قرينة أو دليل على استضابته. ثم بعد ذلك يختم الشيخ باب الأطعمة بما يحل كذا بالخلاصة التي ذكرت في أول الكتاب، يقول: والحاصل أن الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المذكورة في أول الكتاب يعني فيها أصل الأشياء النافعة الإباحة إلى آخره وغيرها، قد دلت على أن الأصل الحل في الموجودة في المهائم والطيب وكذا، وأن التحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم، إذا ورد حديث صحيح أو آية قرآنية أو قياس صحيح على هذا فهذا محرم، أنه محرم فهو محرم، وما لم يقم عليه دليل صحيح فيبقى على الأصل، وهو يقول إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم، وهو أحد الأمور المذكورة: التحريم الصريح، النهي عن قتله، الأمر بقتله إلى آخره، فما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله هو الحق، ما لم يكن لدينا حديث أو آية أو قياس صحيح على محرم فما لم يكن دليل من هذا فهو مباح، نعم، وإذا ناقل فالحكم بحله هو الحق كائنا ما كان، وكذلك إذا حصل التردد يعني في أنه ينقل أو لا ينقل يعني يقاس أو لا يقاس، فالمتوجه أو المتجه المتوجه به الحكم بالحل لأن الناقل غير موجود مع التردد، ومما يؤيد أصالة الحل يعني الحل الأصل هو يعني بالأدلة الخاصة استصحاب الأصل البراءة الأصلية، هذه قاعدة يفهمها على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة إلا ما قام دليل على تحريمه إما نص أو قياس، الدليل قد يكون نصا صريحا وقد يكون قياسا صحيحا، وما عدا ذلك ما كان ثابت أو متردد فيه نرجع به إلى قاعدة الأصل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وينفعنا وينفع بنا ويهدينا سبل السلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، نعم.